ايها الاخ المسلم، انت الان في فسحة من الوقت، انت الان في الدنيا تحيا وتعيش كامل العقل كامل البنيان مرزوق مستور، فتحت لك ابواب التوبة، فهل انت تائب؟ فتحت لك ابواب التوبة وربنا بسط يده لك، هل من تائب فأتوب عليك؟ هل من مستغفر فأغفر لك؟ هل من سائل فأعطيك؟ هل رفعت يديك بسؤال؟ هل لجأت إلى ربنا تبارك وتعالى وسألته الهدى والعفو؟ أم أنك نسيت؟ نسيت أنك إلى الموت صابر، حفرة في الأرض ضاقت بمرقد، وظلمة تطفئ شمس دنيانا، يهال التراب بأيدي أحبتنا، وخفق النعال على الأديم يغشانا، وأموالا وأبياتا تركناها بلا رجعة، والصحب والآل تركان، ويقظة في سكون القبر تفجأنا، وسؤال من الملكين يلقانا عن الإله والدين وعن ذاك الذي حذرنا وذكرنا بأخرى. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم قريبا أو مثل فتنة الدجال، فيجلس الرجل بعد الدفن ويأتيه ملكان فيسألان: من ربك؟ وما دينك؟ وماذا كنت تقول في ذلك الرجل؟ فإن كان مؤمنا صالحا أجاب: هو الله، هو الله ربي ودين الإسلام وهو محمد عليه الصلاة والسلام، أتنا بالهدى والحق فصدقناه واتبعناه. فتقول له الملائكة: من صالحا قد علمنا إن كنت لموقنا. ويعرض عليه مقعدة من الجنة، ويقال له: انظر إليه حتى تبعث إليه. وإن كان غير ذلك والعياذ بالله، لم يدر المسكين ما يقول، وتلعثم وقال: سمعت الناس يقولون شيئا فقلت مثلما يقولون. فتضربه الملائكة ضربة ضربة يهوي بها في الأرض 70 سنة، ضربة ضربة واحدة يصرخ منها صرخ يسمعه كل من في الأرض إلا الثقلان، الإنس والجان. فإن الله تبارك وتعالى بعد أن حذرنا وأنذرنا يؤمننا في التوبة، يرجينا في رحمته، ويطمعنا في مغفرته. أمرنا أن نقي أنفسنا وأهلنا النار، ووصف لنا زبانيات جهنم، وفتح أبواب توبته على مصراعيه، فقال عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. يا أيها الذين آمنوا توبوا، أمر من الله، أمر. إذن فالتوبة فرض على كل مسلم، وهي فرض عين تتعين على كل مسلم ومسلمة في كل حال وفي كل زمان. فما من عبد إلا وتجب عليه التوبة مهما كان صالحا. حتى الأنبياء أمروا بذلك، وأمروا بالاستغفار، وأمر سيدهم بذلك. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. نعم، التوبة فرض، فرض عين في كل حال وفي كل زمان، لأن الإنسان لا يخلو من المعاصي ولا يخلو من الذنوب، ولا يخلو من الغفلة، ولا يخلو من الخواطر خواطر السوء. توبوا إلى الله توبة نصوحة، وقرئ التوبة النصوحة بضم النون. التوبة النصوحة أي توبة تنصحون بها أنفسكم للكف عن المعاصي والإقلاع عنها، أو هي من النصاحة، والنصاحة الخياطة. وكأن التوبة ترفو الخروق التي خرقتها الذنوب في لباس التقوى. أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا، ولباس التقوى ذلك خير. فمن عصى ربه وأذنب فكأنه خرق خرقا في لباس التقوى. فالتوبة ترفو هذا الخرق وتخيط التمزيق. نصح الثوب خاطئ، توبوا توبة نصوحة تخيطوا وترفوا خروق الذنوب. أو التوبة النصوح التوبة الخالصة من قولهم عسل ناصح، أي عسل خالص من الشمع. فالتوبة النصوح توبة خالصة، التوبة النصوح توبة صادقة، التوبة النصوح توبة ينصح العبد بها نفسه، التوبة النصوح توبة ترقع الخروق التي حدثت في لباس التقوى من الذنوب. توبوا إلى الله توبة نصوحة. أما إذا قرأت نصوحة أي ذات نصح، توبة غاية غاية في الإخلاص والصدق، تنصح صاحبها فلا يعود بعد الذنب أبدا. والتوبة النصوح لها تعريف ولها شروط. قالوا فيها العلماء أقوالا كثيرة. قالوا إن التوبة النصوح الاستغفار باللسان، والكف عن الذنوب بالأبدان، والندم على الذنب بالجنان. فهي يشترط فيها الندم على الذنب، الندم بالقلب، أن يمتلئ قلبك ندما على الذنوب، وأن يتحرك لسانك دائما بالاستغفار وبطلب التوبة والمغفرة والرحمة، وأن تكف جوارحك عن المعاصي، وأن لا تعود إلى الذنب بعد ذلك أبدا. تلك هي التوبة النصوح. قالوا فيها أقوالا كثيرة، هذه خلاصتها وأرجحها، ولكن ينقص شرط رابع، لأن الذنب إما أن يكون متعلقا بحق الله، وإما أن يكون متعلقا بحق العباد. فإذا كان الذنب متعلقا بحق الله فهو أمر بينك وبين ربك، وإن كان الذنب متعلقا بحق من حقوق العباد فتلك مظالم، تلك مظالم يجب التخلص والتحلل منها. فإن كان العبد قد تكاسل عن الصلاة، والصلاة حق من حقوق الله، فالتوبة تعني أن يواظب على الصلاة، وأن يندم على عمره الذي قضاه من غير الصلاة، وأن يعيد الفرائض التي فاتته في عمره الماضي. وإن كان صياما ذاك الذي فاته أو تركه فعليه أيضا أن يعيد الصيام. وإن كان الأمر متعلقا بالزكاة فعليه أن يخرج زكاة أمواله عن السنين الماضية. فعلامة التوبة الصادقة لها شرط رابع، بعد الندم في القلب والاستغفار باللسان والعزم على عدم العود وكف الجوارح عن المعاصي، لابد من شرط رابع وهو اصلاح الفساد او تعويض ما فات. فان كانت صلاة صلى مما عليه، وان كان صياما صام مما عليه، وان كانت زكاة اخرج ما كان يجب عليه. اما ان كانت المظالم او الذنوب متعلقة بحقوق العباد وجب فيها الاصلاح. فان كان سارقا لمال فيشترط لقبول التوبة ان يرد ما سرق من مال لصاحبه. وان كانت شهادة ضاع بها حق، ضاع بها حق، وجب عليه ان يعيد الشهادة. وهكذا حتى لو اغتاب انسانا فالذنب متعلق باخر، ولا يكفي في التوبة الاستغفار والندم وعدم العود، بل لا بد من مسامحة صاحب الحق. لذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت عنده لأخيه مظلمة فليتحلله منها من قبل أن يأتي يوم لا درهم فيه ولا دينار، وإنما يؤخذ من حسناتك لصاحبك. فإن لم تكن له حسنات أخذ من سيئات صاحبه فطرحت عليه. من هنا وجب على الإنسان أن ينظر في ذنبه الذي يتوب عنه. وقد جاء القرآن بآيات عن التوبة اختلفت الآيات طبقا لكل حال. فمن الآيات ما يأمر فيها ربنا تبارك وتعالى بالإيمان مع التوبة: إلا من تاب وآمن. إذا فالذنب متعلق بالعقيدة بالتوحيد، أخطأ فأشرك أو ارتد فلا بد من الإيمان. وهناك توبة متعلقة بالعمل الصالح: إلا من تاب وعمل صالحا. تلك في ذنوب تتعلق بالله تبارك وتعالى. الحسنات يذهبن السيئات. كالزاني إن زنى ثم تاب لا إصلاح لخطئه إلا بالتوبة والعمل الصالح. إن الحسنات يذهبن السيئات. وكذلك شارب الخمر كيف يصلح خطأه؟ من شرب خمرا او مخدرا ثم تاب يلزم له عمل صالح يذهب به السيئات. اما من سرق فربنا تبارك وتعالى يقول في شأن السراق: فمن تاب من بعد ظلمه واصلح. واصلح اذا فلا بد من رد المظالم، لا بد من رد المال. وقال: ان العبد اذا اذنب ذنبا فيه الحدود كقطع اليد وكجلد الظهر في الغيبه وفي الرمي وما الى ذلك والقتل في القصاص، اذا اذنب ذنبا فيه الحد فان رفع الى الحاكم لا بد من اقامه الحد، وان تاب لا بد من إقامة الحد وإن تاب. أما إذا ارتكب ذنبا فيه حد من حدود الله ثم تاب قبل أن يقبض عليه، قبل أن يقبض عليه، قبل أن يرفع الحاكم، قبل أن يقدر ولي الأمر عليه، قبلت توبته وسقط عنه الحد سترا من الله. يقول الله تبارك وتعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا، أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الحياة الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم، إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. إذن فمن تاب قبل أن يقدر عليه سقط عنه الحد. هذا في شأن الحدود كقطع اليد وجلد الظهر وما إلى ذلك، يسقط الحد. ومن ستره الله في الدنيا علامة على ستره في الآخرة. لكن المظالم المتعلقة بحقوق العباد لابد أن تعاد إلى أصحاب الحقوق، تطلب منه السماح. فإن كان طلبك للسماح قد يعرضك لضرر أشد، كأن يكون المستسمح متقصيا تقول له سامحني فقد تكلمت عنك بما لا يليق، فإن كان كريما قال سامحك الله وسامحني معك، وإن كان غير كريم كان متقصيا، متى وماذا قلت ومن كان حاضرا وما إلى ذلك، وقد يصبح اعترافك له مضرة ويأتي بالمضرة. هنا لا داعي لهذا، وإنما عليك أن تتصدق عنه دون أن يدري، وأن تدعو له دائما وأبدا، وأن تستغفر له في غيبتك، فلعل استغفارك له وصدقتك عنه تكسب ما قلته أنت عنه. ونبينا صلى الله عليه وسلم يحذرنا من البداية من الغيبة والنميمة والفحش والتفحش والسباب، حتى أنه يقول إذا عيرك أخاك بأمر يعلمه فيك فلا تعيره بأمر تعلمه فيه، يكن وباله عليه وجزاؤه لك. والمتشابان شيطانان يتعارجان ويتعاركان ويتعاويان. ويقول إن اللعانين لا يكونون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. ويحذرنا من الغيبة، أتدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال الغيبة ذكرك أخاك بما يكره. فقال قائل يا رسول الله أرأيت إن كان فيه ما أقول؟ قال إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أشد إثما من الغيبة. وأفشاء السر نميمة، وليست النميمة كما يعتقد بعض الناس الإيقاع بين اثنين فقط، بل الإيقاع بين الناس أشد ظلما ونوع من أنواع النميمة الشديدة. لكن النميمة بمجرد أن تفشي سر أخيك تلك هي النميمة. إفشاء السر من النميمة، كشف ما يكره كشفه من النميمة. إذا تكلم معك الرجل بسر فأفشيته فأنت نمام، والنمام لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة نمام. أيها الأخ المسلم، أنت في فسحة من دينك وما بينك وما بين الله يكفره التوبة للاستغفار واللجوء إلى رحمة الله. وربنا تبارك وتعالى يأتي بالآيات بصيغة الإطماع، عسى ربكم أن يكفر عنكم، توبوا إلى الله توبة نصوحة، عسى ربكم، عسى وإن كانت صيغة إطماع، فإن الله تبارك وتعالى لا يطمع العبد ثم يخيب أبدا، وإنما إذا أطمأك أجابك وأعطاك. وعسى من الله واجبة، عسى من الله واجبة تفيد التحقيق. عسى ربكم أن يكسر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار. وتكسير السيئات إخفاؤها، الكسر الإخفاء، والكافر الزارع يطلق عليه اسم كافر لأنه يكفر الحبل يخفيه في الأرض. والكافر بالله سمي كافرا لأنه أخفى الإيمان في فطرته وأظهر الوحود والنصران. فالتكفير الإخفاء، يكفر عنكم سيئاتكم يخفيها فتمحى من الصحائف، وينفي الحفظة هذه السيئات بل وينسي جوارحك ما ارتكبته من ذنوب. فتأتي يوم القيامة وليس هناك عليك شاهد بدم. توبوا إلى الله توبة نصوحا يكفر عنكم سيئاتكم عسى ربكم وأزمة التحقيق. وكأنه يقول يكفر وقد تحقق التكفير. عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم وقرئت ويدخلكم بالجزم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار أي تجري من تحت قصورها الأنهار المختلفة التي وصفت لنا أنهار من عسل وأنهار من خمر وأنهار من لبن وأنهار من ماء غير آسد تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي أي في ذاك اليوم حيث الخزي حيث الفضيحة حيث التغابن حيث تعرض الصحائف فيراها الخلائق. فمهما ارتكب الإنسان من شرور في هذه الدنيا وأخفاها يؤتى به يوم القيامة فيفضح على رؤوس الخلائق وتنشر صحائفه وترى ذنوبه للكل. ذاك يوم الخزي العظيم الفضيحة والعذاب. في ذلك اليوم لا يخزي الله النبي ولا يخزي الذين آمنوا لا يعذبهم ولا يفضحهم. حتى إن الله تبارك وتعالى يأتي بالعبد المؤمن الذي ارتكب بعض الذنوب والمعاصي يأتي به أمامه ويقصف عليه كنفه فلا يراه أحد ويقول لعبدي تذكر ذنبك هذا؟ سيقول يا ربي أذكره. سيقول قد سترتك في الدنيا وأنا اليوم أغفره لك ويقرره بذنوبه جميعا. قد سترت ومحيت من الصحف ولكنه يقصد عليه كنفه حتى لا يرى ولا يسمع احد ذاك الاعتراف. فان كان ذاك المعاذب صالحا ولكنه شاب في الاسلام واعطاه الله طول العمر خيركم من طال عمره وحسن عمله لا يعاتبه الله امام الناس وتخفى السيئات بل ولا يأتي به ولا يبسط عليه كنفه يأمر به إلى الجنة. فإن دخل أتاه جبريل بصحيفة وقال إن الله أمرني أن أعطيك هذه الصحيفة. فإذا فتحها وجد فيها الذنوب والمعاصي التي غفرت وسترت ونسيها فيتلون وجهه ويصفر لونه. فيقول له الملك إن الله يقول لك إنه قد استحيا أن يحاسبك على ما في هذه وقد غفر لك. توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئات ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه لا يخزيهم ولا يفضحهم ويضيف عليهم رحمة نور نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يسعى في يوم ظلة. جهنم مظلمة سواد الليل أشد بياضا منها نار مظلمة لا ضياء فيها والصراط منصوب على حافتيها ومطلوب من كل عبد أن يجتاز هذا الصراط. فالصراط في ظلام وهو أدق من الشعر وأحد من السيف. كيف تمر عليه وهو أدق من الشعر وأحد من السيف وفي ظلام دامس لا ترى مواضع قدميك من هنا يمنح الله تبارك وتعالى الصالحين نورا يسعى بين أيديهم فينير لهم طريق وبأيمانهم كتبهم أو وبأيمانهم نور أو في أيمانهم نور بمعنى فيه. فإذا بهم يرون مواضع الأقدام ويمرون على الصراط مر البرق فلا تنالهم كلابيب جهنم ولا تأخذهم ولا تخمشهم. نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم نور هو عملهم الصالح وبإيمانهم، قرعة إيمان أي إيمانهم في القلوب. وهذا الإيمان والعمل الصالح إذا به يوم القيامة نور يسعى، نور يسعى بين أيديهم وبأيمانهم، يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يقولون ربنا أتمم لنا نورنا، لما يقولون ذلك؟ ألا يكفيهم النور؟ نورهم على قدر أعمالهم. فمنهم من يكون نوره كما بين المدينة وعدن، وكما بين المدينة وصنعاء، ومنهم من يكون نوره في إبهام قدمه فقط، يضيء له موضع القدم فقط، كل على حسب عمله. فمن رأى نوره قليلا قال ربنا أتمم لنا نورا، وقيل كلهم يجروا بذلك حتى من كان نوره كالجبال، لأن الله في يوم القيامة يعطي هؤلاء الصالحين نورا ويعطي المنافقين نورا. فيزداد المؤمنون ويأتي المنافقون والنور يسعى معهم، وفجأة يذهب الله نورهم فتظلم الأماكن حولهم ويظلم الصراط. فحين يرى المؤمنون ذلك يخشون ذهاب نورهم فيلجؤون إلى الله، أتمم لنا نورنا أي ثبته وأبقيه لنا، أتمم لنا نورنا واغفر لنا. وقد فعل الله ذلك بالمنافقين لأنهم خدعوا المؤمنين في الدنيا فأظهروا الإسلام وأبطلوا الكفر، يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم، يخادعون الله وهو خادعهم، فيأتي بهم يوم القيامة فيفعل بهم ذلك حيث يخدعون بالنور. فإذا خدعوا بالنور ذهب أو أذهب النور عنهم يوم القيامة، يخادعون الله وهو خادعهم. وتوجه الخطاب للسيد الخلائق صلى الله عليه وسلم، يأمره ربنا تبارك وتعالى بالجهاد، والجهاد لا ينقطع إلى أن تقوم الساعة. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. جاهد الكفار بالسيف والسنان، وجاهد المنافقين بالحجة والبرهان، لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر فيحرم قتله. وقد كان مع النبي صلى الله عليه وسلم منافقون كثير في المدينة، منهم عبد الله بن أبي بن سلول، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعرفهم بأسمائهم وأحسابهم حين أعلمه الله بهم، ولو نشاء لأريناكه فانعرفتهم بسيماهم، لكنه لم يقتلهم. وحين أشيع عنه أنه سوف يقتل ابن سلول، جاءه ابنه وقال يا رسول الله إن كنت عازما على قتل أبي فمرني أنا بقتلك. فقال لا، وإنما نحسن معاشرته ونرفق به حتى لا يصبح الناس يتحدثون ويقولون محمد يقتل أصحابه. قد أظهر الإسلام، فمن نطق بالشهادة بلسانه حرم دمه وإن كان كافرا بقلبه، حرم دمه وإن كان كافرا بقلبه، لأنه نطق بالشهادة. أما القلوب فعلمها عند علام الغيوب. من هنا جهاد الكفار بالسيف والسنان، وجهاد المنافقين بالحجة والبرهان. جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. الغلظة ضد الرفق، والغلظة على الكفار بالضرب بالسيوف، اضربوا فوق الاعناق واضربوا منهم كل بنان. والغلظة على المنافقين بإظهار الحجة والبرهان والتشديد في اللوم والعتاب. وأما الرحمة فمع المؤمنين رحماء بينهم أشداء على الكفار، اغلظ عليهم ومأواهم مصيرهم ومرجعهم ومنتهى مستقرهم جهنم وبئس المصير. أي مصير أبأس من ذلك؟ ثم يضرب ربنا تبارك وتعالى مثلا للكفار الذين لم تنفعهم قرابتهم بالصالحين، حيث يضع الله تبارك وتعالى يوم القيامة نسب الناس فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وينادي ربنا تبارك وتعالى يوم القيامة: اليوم أضع أنسابكم وأرفع نسبي. ولا نسب بين العبد والله إلا بطاعته. يقول الله تبارك وتعالى: ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. ذاك المثل، وكأن الله يخاطب كفار قريش وقد استهزأوا بالنبي صلى الله عليه وسلم يوما وقالوا: اشفع لنا طالما انت منا ونحن قومك فلن يعذبنا الله من اجلك. فيرد الله تبارك وتعالى عليهم وعلى كل من تحدثه نفسه ان نسبه ينفع او قرابته تنفع او حتى بنوته لرسول من الرسل تنفع. ها هو نوح لم يستطع ان ينفع ابنه، غرق امامه فضرب الله تبارك وتعالى المثل بامرأة نوح وامرأة لوط، كانتا تحت عبدين، وصف نوح ولوط بالعبادة تشريفا لهم، كانتا تحت عبدين ولم يقل رسولين وإنما قال عبدين لأن العبادة أعلى مقام وأعلى شرف. وحين خير سيد الخلق صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا رسولا أو عبدا رسولا قال: لا، بل أختار العبودية أن أكون عبدا رسولا، فالعبودية شرف. من هنا شرفهم الله تبارك وتعالى فوصفهم بالعبودية: عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما. الخيانة في الدين وليست الخيانة في العرض. ويقول ابن عباس: ما بغت امرأة نبي قط. فقد عصم الله تبارك وتعالى نسل الأنبياء من الفتح. والخيانة خيانة في الدين كقول الله تبارك وتعالى: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم. فهناك خيانة لله وهناك خيانة للرسول وهناك خيانة للأمانة. خانتهما حيث كانت امرأة نوح تزعم أنه مجنون وتمشي مع كفار قومه وتقول إنه مجنون كما يقولون. وأما امرأة لوط فكانت تخبر عن أضيافه، إذا جاءه الأضياف أخبرت قومها عن أضيافه. خانتهما بالشرك، خانتهما بالكفر، خانتهما بممالعة قومهما عليهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا. رغم قرب نوح من الله إلا أنه لم يغن عن امرأته شيئا، ورغم قرب لوط من الله لم يغن عن امرأته شيئا. وقيل يوم القيامة أو عند الموت للمرأتين: ادخلا النار مع الداخلين. إذا فلم ينفع النسب. ولذا حذر نبينا صلى الله عليه وسلم فاطمة بنت محمد حيث قال: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا. فبضدها تتميز الأشياء. تبين لنا أن قرابة الصالح لا تنفع الفاسق، وأن العبد لا ينفعه إلا عمله. يبين ربنا تبارك وتعالى لنا أن علاقة الصالح بالكافر لا تضره، كما بين لنا أن علاقة الصالح بالكافر لا تنفع الكافر، يبين لنا أن علاقة الصالح بالكافر لا تضر الصالح. فيقول: وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. امرأة فرعون ملكة بل زوجته إله، يدعي الألوهية، يسجد الناس له. في هذا العز والسلطان والغنى والمال وكل شيء، الناس يسجدون لزوجها، تركت كل ذلك ونبعت إلى الله وآمنت بموسى واتبعت، تركت السلطان والجاه، تركت المال، تركت الناس وتركت كل شيء ابتغاء رضوان الله وآمنت بموسى. بل حين علم زوجها بإيمانها ونمى إليه ذلك، خرج فرعون على الملأ وقال: ما تعلمون أو ما تقولون عن آسيا بنت مزاحم؟ فأثنوا عليها خيرا، فقال: إنها تعبد ربا غيري، فقالوا: اقتلها. فأوتد لها أوتادا في الأرض، وشد إلى الأوتاد يديها وقدميها، وطرحها في حر الشمس والظهيرة، وتركها تتعذب، ظنا منه أن عذابه سوف يعود بها إلى الإيمان به أو يصرفها عن الإيمان بموسى. صبرت واحتسبت، فكانت الملائكة تظلها بأجنحتها، ولجأت إلى ربها واختارت الجار قبل الدار، فقالت: رب ابن لي عندك بيت إلى جوارك، فاختارت الجوار قبل أن تختار الدار، اختارت جوار الله، أما البيت فأمر ثانوي والأصل الجوار. من هنا لم تقل ابن لي بيتا عندك، وإنما قالت: ابن لي عندك بيتا، فالجوار أولا، فاختارت جوار الله، رب ابن لي عندك بيتا، وتنازلت عن قصر فرعون وقصوره وكنوزه، وسألت الجوار وسألت الدار: ابن لي عندك بيتا في الجنة، ونجني من فرعون بكفره وظلمه وعمله حتى لا تكون مسؤولة عن أعماله السيئة وتعذيبه لبني إسرائيل، نجني من فرعون وعمله، ونجني من القوم الظالمين على الإطلاق. فإذا بربنا تبارك وتعالى يجلي لها بيتها في الجنة، فترى وهي مصلبة في حر الشمس، فحين اطلعت على قصرها في الجنة ضحكت، وجاء فرعون ورآها تضحك، فقال: أرأيتم جنونها؟ نعذبها وتضحك. وأراد أن يهم بها، فقبض الله روحها راضية مرضية حميدة محمودة، ولم يسلط عليها فرعون، ولم يعذبها، ولم ينل منها شيئا. تلك امرأة فرعون، امرأة فرعون يضرب ربنا بها المثل، وكأنه يعرض بالكلام لعائشة وحفصة، حيث عوتبتا في اول السور: ان تتوبا فقد صغت قلوبكما. وكأنه يقول لعائشة ولحفصة لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين: لا تكن أقل من آسية. كيف كانت آسية؟ أنتن زوجات سيد الخلق، لا عذر لكن في الخطأ، وهذه زوجة جبار في الأرض، تابت ولجأت إلى الله ولم تخطئ، هي المثل والمثل الأعلى. وكأنه يخاطب الرجال: لا تكونوا أقل شأنا من امرأة، من امرأة. وكأنه يخاطب أصحاب الحق ويخاطب ألسنة الحق كي لا تشل أمام الظلم، يخاطب العلماء كي ينطقوا بكلمة الحق أمام الجبابرة: لا تخف ولا تخشى ولا تكن أقل من امرأة. امرأة صبرت أمام جبار يعبد في الأرض من دون الله، يسجد له الناس، صبرت وآمنت وأعلنت إيمانها ولجأت إلى الله تبارك وتعالى فنجاها، وكذلك ننجي المؤمنين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران امرأة أخرى ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا قراءة وصدقت بكلمات ربها وكتبه وصدقت بكلمة ربها وكتابه قراءة وصدقت بكلمات ربها وكتبه قراءة وكانت من القانتين. مريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها الفرج جيب الجلباب وكل فتحة تسمى فرج وفرجة وربنا يقول أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج من شقوق من فتحات فكل شخص في جلباب أو في قميص يسمى دايبا جيبا ويسمى فرجا وقد جاء جبريل فنفخ في جيبها في فتحة قميصها نفخ بأمر الله من هنا قرأ أبي هذه الآية ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا في جيبها من روحنا لأن الآية تقول فنفخنا فيه والنفخ لم يكن في الفرج الأوى المكان وإنما كان في جيب القميص من هنا قرأت فيها ومن هنا قرأ في جيبها ومن هنا فسرت كلمة الفرج بمعنى الجيب والشق كما وصف ربنا السماء وما لها من فروج وإن كان الفرج المقصود به العضو المعروف إذن فالكلام أحصلت فرجها فنفخنا فيه والضمير عائد على الجيب فنفخنا في جيبها مريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها حفظت وإحصان الفرج كناية عن العفة كناية عن العفة وإحصان الفرج للمرأة أمر غاية في الرقي والأهمية وبه تدخل الجنة إن آمنت لقول النبي صلى الله عليه وسلم من صلت فرجها وصامت شهرها وحفظت فرجها وأطاعت زوجها دخلت من أي أبواب الجنة شاءت عفة النساء هي تاج صلاحهن وهي علامة إيمانهن. مريم ابنة عمران التي أحصلت فرجها فنفخنا فيها في جيبها فنفخنا أي أمرنا جبريل فنفخ بأمرنا فنفخنا فيه من روحنا أي نفخنا فيه روحا من أرواحنا ألا وهي روح عيسى ابن مريم نفخ الروح في جيبها فدخل إليها فحملت عيسى فنفخنا فيها من روحنا وصدقت وقرأت وصدقت بكلمات ربها كلمات جبريل صدقت بكلمات الله حين جاء جبريل وقال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا فصدقت بكلمة ربها عيسى ابن مريم أول من آمن به مريم آمن فيه من قبل أن يولد لأن الله أنبأ وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين صدقت بكلمات ربها عيسى كلمة الله وروحه وكتبه وكتابه الإنجيل وكتبه اسم جنس جميع الكتب السماوية صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين والقانتين جمع مذكر وهي أنثى وكان القياس أن يقال وكانت من القانتات فلما قال وكانت من القانتين أي من القوم القانتين ومن للتبعيض وكانت من القانتين من ليست للتبعيض وإنما من للاتباع أي وكانت من نسل قوم قانتين، فهي من نسل امرأة عمران ومن نسل الأنبياء، فكانت من القانتين أي من نسل قوم قانتين، ومن الابتداء، من الابتداء الغاية أو من التبعيد، أي كانت من القوم القانتين، لذا لم يقل من القانتات، أو من القانتين للتغليب حيث تغلب الذكور على الأنوثة للتغليب. وهناك رأي جميل ومقنع يقول قال ربنا في شأنها وكانت من القانتين، وكأنه يشعر السامع أن أعمال مريم لا تقصر عن أعمال الرجال، فهي في مستوى الرجال، لأنه من المعلوم أن عمل الرجل أكثر من عمل المرأة، يحب كل عام ويغزو ويجاهد ويعتمر ويفعل ويبحث، والمرأة ناقصة في دينها حيث تحيض فلا تصوم وتحيض فلا تصلي، تعيد الصيام ولا تعيد الصلاة، فينقص دينها بنقص الصلاة، والرجل يغزو والمرأة لا تغزو، والمرأة إن حجت حجت مرة والرجل يحج مرة ومرة. من هنا يقول الله ربنا تبارك وتعالى عن مريم وكانت من القانتين، أي لم يكن عملها يقصر عن عمل الرجال، فشبهت ووضعت في ميزان القانتين الرجال، وكأنه يشعرنا بذلك ويقول أيها الرجال ها هي امرأة، ها هي امرأة وأنتم رجال، فكيف أنتم وكيف تكونون؟ من هنا نعلم بضرب الأمثال أن الكافر لا تنفعه شفاعة قريبه المؤمن وإن كان أبوه أو أخوه أو ابنه أو كان زوجها، وأن المؤمن لا يضره كفر الكافر وإن كان الكافر أبوه كإبراهيم، مهما كان الكافر قريب أب أو ابن أو زوج لا يضر المؤمن. يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا. أيها الأخ المسلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير، والكمال في الرجال درجة النبوة، كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء سوى آسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران وخديجة بنت خويلد وفاطمة بنت محمد، أربع نساء فقط على مدار عمر الدنيا، أربع نساء هن سيدات نساء أهل الجنة، وقد زوج الله تبارك وتعالى حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم من ثلاث: آسيا بنت مزاحم ومريم بنت عمران وكلثم أخت موسى التي قالت أمها لها قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون. وحين جاء جبريل يخبر النبي صلى الله عليه وسلم بأن الله سوف يقبض روح خديجة، وجاء ملك الموت يستأذن، نظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى خديجة الحبيبة الأم الرؤوم سيدة الدنيا بأسرها، وقال: يا خديجة هذا جبريل يقرئك السلام من الله. فقالت: وعلى جبريل السلام. قال: يا خديجة يبشرك ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا رصب. يا خديجة بالكره مني ما أبشرك يا خديجة، وقد يجعل الله في الكره خيرا كثيرا. أشعرت يا خديجة أن الله زوجني معك في الجنة بآسية بنت مزاحم ومريم بنت عمران؟ قالت: أوه قد فعل يا رسول الله؟ قال: نعم قال فبالرفاء والبنين يا رسول الله. قال يا خديجة اذا قدمت على دراتك فاقرئيهن مني السلام.